هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سناء أحمد البدري المقيمة في عمارة رقم 61 مساكن الشهابية محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ظروفي صعبة جدا يا حضرات، كل دخلي اللي عايشة منه هو معاش ضماني من الشؤون الاجتماعية 323 جنيه في الشهر. طبعا مبلغ زي ده ما بيكفيش أقل الضروريات، لكن أهو عايشة والحمد لله. عايشة وبخاف يحصل لي أي حاجة تحتاج مصاريف، لأن مفيش. وعلى رأي اللي قال اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، يوم 3 فبراير اللي فات اتعرضت لحادثة عربية، نقلوني المستشفى، وبعد كشف وأشعة وتحاليل خرج التقرير الطبي اللي بيقول تشخيص حالة المريضة هو كسر رأس عظمة الكعبرة اليسرى واستئصال رأس عظمة الكعبرة، بالإضافة إلى جرح تهتكي براحة اليد اليسرى. وطبعا بعد الحادثة والعملية محتاجة مصاريف ومحتاجة عليك. طب منين والمعاش كله 323 جنيه نهايته؟ ربنا موجود. رحت يوم 4 مارس عشان أصرف معاش بتاع الشهر، رحت مكتب الشهابية في حي تاني دمياط، لقيت الرصيد في الفيزا 30 جنيه. نعم؟ طب ازاي يا بهوات؟ قالوا لي اسألي في إدارة الشؤون الاجتماعية. رحت وسألت قالوا لي لا لا لا، احنا بالنسبة لنا مفيش أي مشاكل، معاشك زي ما هو ومفيش أي خصومات. طب ازاي بقى والمعاش نزل من 323 جنيه ل 30 جنيه؟ بصراحة أنا مش عارف، هي حاجة غريبة جدا. استني أما أسأل شوقي كده، جايز يكون عنده علم. ما تعرفش ليه يا شوقي؟ شوقي ما بيردش كالعادة، يبقى أكيد ما يعرفش. أمال مين اللي يعرف حضرتك؟ لا مش عارف. وفضلت أهاتي معاهم وأنا تعبانة ومش قادرة، وكل اللي عليهم إني ما فيش مشاكل خالص. طب أنا ليا اللي بيحصل يا حضرات؟ واللي حاصل دلوقتي اني مش لاقية معاشي، اعمل ايه واروح لمين؟ اروح لمين وانا محتاجة علاج ومصاريف قد كده؟ كل امل يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي تساعدوني وتشوفوا معاشي واقف ليه. انا عاوز اصرف المعاش اللي هو اصلا مش ناقص، دول كلهم 323 جنيه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.